الشبهة الأربعون. كان لعمر رضي الله عنهما لا نسمع. قال الخارجي: قد ورد ما يدل على أن الصحابة كانوا يرفضون السمع والطاعة للأمير إن بدر منه ظلم أو تقصير في حق الرعية، وما زلنا نسمع الخطباء والوعاظ يقصون أنه بعث إلى عمر بحلل فقسمها فأصاب كل رجل ثوب، فصعد المنبر وعليه حلة، والحلة ثوبان كما معلوم، حلة ثوبان من فوق ومن تحت، إزار ورداء. فقال: أيها الناس ألا تسمعون؟ فقال سلمان: لا نسمع. قال: ولم يا أبا عبد الله؟ قال: لأنك قسمت علينا ثوبا ثوبا وعليك حلة، يعني أنت لبست ثوبين ونحن أعطيتنا ثوبا ثوبا. قال: لا تعجل يا أبا عبد الله. ثم نادى يا عبد الله، يقصد ابنه، فلم يجب أحد، فقال: يا عبد الله بن عمر. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: نشدتك بالله، الثوب الذي اتزرت به هو ثوبك؟ قال: اللهم نعم. فقال سلمان رضي الله عنه: أما الآن فقل نسمع. قال الخارجي: نقله الدكتور علي الصلابي في كتاب فصل الخطاب في سيرة الخطاب. قال السني: قد كان يجب عليك أن تنقل إسناد هذه القصة، لا أن تستدل بمهبة ودب لتأييد رأيك، ولا سيما إذا كان فيما ظاهره يخالف أصول أهل السنة كما هو الشأن هنا، لأنك مستدل لا مستأنس. الدكتور الصلابي ليس لديه تمييز أهل العلم في النقل فيما ينقل، ولا له تمييز أهل السنة في مسائل المعتقد. وهذه القصة قد ذكرت في الإسناد عند من حكاها كما في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة وكتاب صفة الصفوة لابن الجوزي. إذن فلم تأتي بشيء. نعم، ما أعرف له كتابات في الصحابة. نعم، لكن حقيقة أنا سترون في ما تبقى إن شاء الله بعض كلمات له في التحريض وتشجيع الثورات، عنده كلام في هذا صريح جدا، بل يطعن على معاوية رضي الله عنه، يطعن طعن شديد على معاوية. نعم، هكذا قال النبيون الله أعلم. هو كل حد في كتابه، هو في كتاباته ينقل أي شيء، وما ما عنده تمييز بين الوحي مرة أي شيء، يعني كتاب أي قصة جاءت في كتب التاريخ ينقلها، فهو مثل المؤرخين الذين ما عندهم تمييز المحدثين. ضعيف، هذا ليس له وجود إلا عند من ذكرته. لا ذكره أبدا، ولا اهتدى هو إلى علم الأخبار. يعني هي حقيقة كتاباته، هو حاول أن يذكر فضائل الصحابة، لكن كتاباته مثل الصحفيين وأصحاب الجرائد كذا، هكذا يكتبون فقط. الله المستعان.